اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا اخرجني مخرج صدقه يا اخرجني مخرج صدقه يا اخرجني مخرج صدقه يا اخرجني مخرج صدقه احلق له يا اخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين الله اكبر اطل يا ربنا السحر العظيم نظرت فضرت نظرت أعلمت نظرت النفسية على النفسية اطل يا ربنا أثر عيونا حاسدة ومعجبة ومستهية ومتمنية اطل يا ربنا أثر عيونا نظرت معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية اطل يا ربنا أثر عيونا نظرت حاسدة حاقدة وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا أثر عيونا فيها عين وطالما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا هذا الاثر اخرج منها اخرج يا ربنا البلاء والاعداء الان يا ربنا ويا مولانا تخرج يا ربنا من عقدها العيون والحسد الآن يا ربنا تخرجها من شعرها يا ربنا وعقلها يا ربنا ومخها والمخيخة الآن يا ربنا تخرجها كلها الآن يا ربنا تحل العقادة الآن يا ربنا تخرج شيطان العين الآن يا ربنا تخرج أماردا وعفريتا وموكلا بحسد وسحر وعاشقا في الجسد أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الله أكبر وطالما كانوا يعملون أخرج منها مذءوما مدحورا وأخرجني مخرج صدقة وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من عقد في الرأس وفي الظهر وفي العصب وفي المفصل وفي العظام احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا شديدة احل يا ربنا عقدا قديمة احل يا ربنا عقدا جديدة احل يا ربنا عقدا تتجدد بالليل والنهار الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون